والحكمة إنما هي في الإسراء بالجسد، فقد كان جسده بمكة في الليل ونقل إلى المسجد الأقصى عبر دابة تسمى البراق. هي دابة متوسطة بين البغل وبين من دونه أو ما دونه، فهي دابة متوسطة. فكانت حكمة الله في أن يسري به ليلا. لماذا؟ لأجل أن تبقى أمور الغيب غيبية، ولأجل أن يسمح الناس في مكة وهم يسمعون بحادثة الإشراق، ولأجل أن يبكت المشركين، ولأجل أن يخمد شركهم وافتراءهم على هذا النبي الكريم، ولأجل أن يعلي شأنه ويعلي دليله ويثبت رسالته ويدل على أنه مبعوث من قبل رب العالمين وأنه رسول الله حقيق إلى العالمين، وأن هذه المعجزة لا تجري إلا على يد من أجراها الله على يديه. فالخوارق إنما تكون لنبي مع دعوة النبوة والتحدي. فهو صلى الله عليه وسلم قد واجه قومه وقال لهم لقد أسري بي الليلة، فصدقه من صدق وآمن من آمن وكفر من كفر. فإن الكافرين لا ينتفعون بالدلائل إلا قليلا، ولذلك ربنا يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون. أكثرهم إنما هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فآمن من آمن وكفر من كفر بحادثة الإسراء. أسرى ربنا عز وجل في نبيه ورأى ما رأى، ورأى لقريش المسجد الأقصى وأبوابه ونوافذه وتفاصيل بنائه. عرض الله عز وجل له المسجد الأقصى أمامه فأخذ يصفه لقومه فوصفه كما هو. فالعارفون بالأقصى والذين زاروا المسجد الأقصى يعرفون أن وصف النبي هو وصف حقيقي، وأنه رآه مع أنه لم يعلم أنه انتقل إليه ولا سافر إليه في حياته ولا كان فيه، وإنما ذهب إليه هذه المرة أسرى به ربه عز وجل وجعل ذلك معجزة ظاهرة. فكانت حادثة الإسراء مسلية لهذا النبي الكريم، مثبتة لرسالته، دالة على حقيقة هذه الرسالة، دالة على قدرة الخالق البارئ المصور الفاعل الصانع المختار الذي بيده ملكوت كل شيء، فإنه على كل شيء قدير. وهو عز وجل يطوي المراحل للناس، يطوي مسافات بعيدة للناس فيقطعونها في برهة من الزمان ويقطعونها في رمشة عين. فقدرته عز وجل لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. هيأه الله عز وجل أسرى به ثم عرج به إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى وبلغ سدرة المنتهى ورأى البيت المعمور ورأى عجيب من مخلوقات الله في عليائه وسماواته وملكوته عز وجل. أطلعه الله على هذا الغيب رآه صلى الله عليه وسلم، فهي مخلوقات عجيبة من مخلوقات الله. ولقد ورد قوله عليه الصلاة والسلام، وهنا نقف وقفات عند كلامه صلى الله عليه وسلم يروي لنا في صحيح الأحاديث إسراءه و ومعراجه. بعدما عرفنا الإسراء في القرآن على وجه الإجمال، وعرفنا المعراج في القرآن على وجه الإجمال في قوله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، إلى قول ربنا عز وجل: ما زاد البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأنه عُدِج به إلى السماوات العلى فرأى من هذه الآيات. فكتاب ربنا ذكر الإسراء والمعراج على وجه الإجمال، وهما خالقان عظيمان ومعجزتان في المعراج. قال: فلما تجاوزت بكى يدخل الجنة من أمته أكثر مما ممن يدخلها من أمته، رواه البخاري. بكاء موسى لأجل أن نبينا حظيت أمته بدخول أكثرها إلى الجنة، وليس العدد لأمة موسى، فبكى موسى، بكى حسرة على أن أمته لم تحظى بمثل ما حظيت به الأمة المحمدية. قال النبي من أكرم: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى المذكورة في القرآن، هذه السدرة سميت كذلك كما في حديث ابن مسعود عند الإمام مسلم الصحيح، قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وإليها يعرج أو ينتهي من يعرج من الأرض فيقبض فيها، وإليها ينتهي ما يهبط فيقبض منها، فهي في السماء السادسة، وإليها عروج ما يكون من الأرض، وإليها هبوط ما يكون من السماء، فهي سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم ورد في المعراج أنه رأى البيت المعمود الذي أقسم به ربنا في كلامه، قال: يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم، فإذا دخلوا من دخلوا فيه لم يخرجوا. هذا بيت المعمور، خلق من خلق الله العظيم، يدخله هذه الألوف المؤلفة من الملائكة، ثم هو في كل يوم كذلك. وهذا شيء عظيم لا يدرك العقل القاصر العادي المجرد، لا يدرك إدراكه، إذ أنه أمر لا عهد للعقل البشري به، فهو من عظيم خلق الله عز وجل. جاء في رواية الإمام مسلم في صحيحه: فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون أبدا، لا يعودون أبدا، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أتيت بإناء فيه أو من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل. قال: فأخذت اللبن، وذلك أن اللبن هو علامة الصفاء والسهولة والدماثة والبياض الناصع الذي هو فعل لكل خير، والخمر شرورها كثيرة، الخمر شرورها كثيرة، فاختار نبينا اللبن علامة على السهولة وسلامة العاقبة، بخلاف الخمر فليس فيها إلا الشرور، وإلا سوء العاقبة ووخيم العاقبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلما جاوزت وهو يتجاوز من السماء إلى السماء، قال الذي جاوزت نادى منادي، نادى منادي في سماوات الله عز وجل، نادى منادي، الرواية هكذا تقول: أن قضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وهذه الجملة احتج بها العلماء على أن نبينا عليه الصلاة والسلام كلمه ربه من غير ما حجاب، وليس بينه وبينه ملك، لا جبريل ولا غيره، وأنه صلى الله عليه وسلم مباشرة ليلة الإسراء من غير واسطة ومن غير ملك يكلمه، وفي ذلك فضيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام أن كلمه ربه بغير واسطة وبغير ملك. هذه الجملة فلما جاوزت ناداني المنادي أن قضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وذلك أن الله عز وجل فرض عليه الصلوات في هذا، فرض عليه الصلوات ورجع وسأل ربه التخفيف، فكانت فريضة الصلاة، وجعل ربنا عز وجل فريضة على العباد بشفاعة النبي الأكرم من أن تكون 50 في الأداء إلى أن تكون 5 في الأداء، ولكنها 50 في الأجر، وذلك بمراجعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعته عند ربه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وآله الطيبين الطاهرين وصحابته أولي الميامين. أما بعد، فإن فرض الصلاة ليلة المعراج إنما كان بعد غسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام شق صدره وأخرج قلبه وغسل في قصد ونزع منه حرف الشيطان، فطهره الله عز وجل تطهيرا، وهيئه لرسالته، وهيئه لتلقي وحيه. فكان بعد حادثة شق الصدر النبوي كما ثبت في صحيح مسلم، وغسل قلب النبي وتطهيره أن هيأه الله عز وجل لفرض الصلاة، ففرض الصلاة، وفي ذلك إشارة على أن الصلاة لا بد لها من الطهارة، ففرض الصلاة طهر قبلها قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصلاة يصليها عباد بعدما يتطهرون، فلا صلاة إلا بطهور وإلا بتطهر، ففرضت بعد تطهير النبي، ويجب أن تؤدى الصلاة بعد الطهارة. فانظروا إلى هذه الصلاة كيف أحيطت بالطهارة، وكيف جعلها الله عز وجل محافظة بالطهارة، ففرضها الله عز وجل على العباد، وليظهر شرفه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وأن الله عز وجل شرفه وعظمه وأعلى ذكره وجعله مشرفا في الملكوت الأعلى، وجعله مشرفا في الأرض، وجعله مشرفا في كل مكان، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد شرفه الله في الملأ الأعلى وصلى بمن سكن السماوات من الأنبياء وبالملائكة، وناجى ربه سبحانه وتعالى، وناجى عليه الصلاة والسلام ربه صلى الله عليه وسلم. وفي حكمة في الإسراء أيضا إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماوات العلى، إرادة إظهار الحق لمضاد هذا الحق ولمنكر هذا الحق، والذين نصبوا له العداوة وإخمال كفرهم. جاء في صحيح مسلم من تفاصيل ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في إسرائه ومعراجه ما ورد من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتم سورة البقرة، وغفر ربنا وغفر الله لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات من الذنوب، غفر لمن لم يشرك به سبحانه وتعالى شيئا. هذه عطايا ربانية أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة العظيمة. فرضت عليه الصلوات الخمس وأوتي حوالي سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وغفر الله لمن لم يشرك به عز وجل من أمته شيئا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنهما قال: بينما يقول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة، بينما أنا يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، أسير في الجنة إذا بنهر حافته قباب الدر المجوف. حافت النهر أي دفة النهر، رافدة النهر، طرف النهر، كأنها قباب من ضر مجوف من هذا الضر الغالي النفيس، فكأنها على هيئته. وإذا طين هذا النهر الذي في الجنة مسك أو إذخر، فقال جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام: هذا الكوثر قباب النهر كأنها ضوء مجوف، وطينته كأنها مسك أو هي مسك حقيقة، وإن طينه مسك، طين يكون مسكا. أي حياة هذه؟ حياة لا تشبه الحياة التي عهدها البشر، فإن المسك عند البشر غال وقليل، ومسك الآخرة خير من مسك الدنيا. لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك هو كثير. طينة هذا المهل في الجنة هي من مسكين. هذه الجنة التي وعد المتقون، هذا الغيب الذي نؤمن به رأي العين، يخبرنا نبينا فنؤمن، يخبرنا نبينا فنؤمن ونصدق ونعتقد. هذه العقيدة جازمين بها، وأن الله عز وجل له هذا الملكوت، وأنه يكرم عباده بما وعدهم. إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين. اللهم احفظه في ولي عهده، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مقيما رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدل على الخير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. واذكروا الله كثيرا لعلكم